إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في مكتب التنزيل المبارك في سورة الزمر أولم يعلموا أن الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآيات التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنه سبحانه هو المتصرف في الخلق كيفما شاء، لأن قوله تعالى أولم يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذه الآية جاءت عقب ذكر الله تبارك وتعالى لحال الإنسان إذا ابتلي بالسراء أو ابتلي بالضراء، لأن ما يصيب الإنسان من ضراء ومصائب هذا يعد من الضر يتألم له الإنسان، وهو نوع امتحان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليختبر العبد، وهو أعلم بحال العبد، لكن ليختبره هل يصبر أم لا يصبر، هل يصبر أم يتضجع ويتبرم على القضاء. وكما يبتلي الله سبحانه وتعالى الإنسان بالضر يبتلي أيضا بالنعم ويسرع، وهذا النوع من الابتلاء حاصل، الإنسان يبتلى بالسرع يبتلى بالنعم، يبتلى ويمتحن حتى يظهر منه الشكر أم الكفر، ليشكر أم أكفر. ولهذا سليمان عليه السلام لما ساع الله سبحانه وتعالى إليه ما ساع من النعم ومن الملك الواسع الذي لم يؤتيه الله عز وجل لأحد من العالمين قال ليبلوني أشكر أم أكفر. ولقمان الرجل الصالح الذي أتاه الله عز وجل الحكمة في قوله ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، فقال الله عز وجل ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فالإنسان يبتلى بالسراء ويبتلى بالضراء، يبتلى بالخير ويبتلى بالشر، وهذا معنى قول الله عز وجل ويبلوكم بالخير والشر فينا وإلينا ترجعون. وأحيانا قد تكون فتنة السراء أصعب على الإنسان من فتنة الضراء، لأن فتنة السراء وفتنة النعم الإنسان لا يشعر بأنه يتقلب في نعم الله عز وجل، فربما أنسته ذكر الله وألهته عما يجب أن يقوم به من الطاعات. والغفلة كثير ما تصيب الناس، والشيطان يعمل على إساء العبد ذكر الله عز وجل ومن الشكر ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول بولينا بالضراء فصبرنا وبولينا بالسراء فلم نصبر، يعني ابتلينا بالضراء فصبرنا، ولا سيما إذا عظمت المصيبة وكثر المصابون بها. فلا شك أن المصيبة كما قالوا إذا عمت خفت، ولكن فتنة السراء هي التي لا يمكن للإنسان أن يصبر لها بأن يشكر الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك يجعل هذه النعمة مسخرة في طاعة الله عز وجل، ويحرم نفسه من أن يستعملها في غير مراض الله عز وجل. هذا ما تستوجبه النعمة في حق الإنسان، أن يكون شاكرا لله عز وجل ذاكرا لها. والأمر الثاني أن يستعملها في طاعته، والأمر الثالث أن لا تكون سبيلا أو ذريعة لمعصيته سبحانه وتعالى أو التكبر على خلق الله عز وجل. وقبل كل هذه الأشياء أن يعترف أنها من الله عز وجل من غيره، وأنها جاءته من الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته، أي بحول الله وقوة الله، وليس بحوله هو وقوته أو حلته أو حقه وفراسته، فإن الرزق لا ينميها. إذن المناسبة بين هذه الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حال الإنسان لما قال فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. إذا أصابته الضر ماذا يحصل له؟ يدعو الله عز وجل، يرجع إلى الله عز وجل. هذا شأن كل إنسان، ليس حال المؤمن فقط، حتى الكافر الذي لا يعرف الله عز وجل إذا ابتلي ووقع عليه الكرب ووجد نفسه في الضيق، فإن فطرته تأبى إلا أن تنادي خالقه ويقول يا رب، كما قال الله عز وجل في حال الكفار وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. في الآية الأخرى وإلى غشية موج كظلل دعوا الله المخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفر. هذه حال الإنسان، ولهذا قال تعالى إذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه، يعني الله عز وجل أعطاه نعمة من عنده قال إنما أوتيته على علم، نسي أن هذا من الله، قال إنما أوتيته على علم. قال تعالى فيه فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، ثم قالها من قبله فما أغنى عنه ما كان يكسبه. مثل هذا الكلام لم يقله كفار قريش بل قاله من كان قبله من الأفراد والأشخاص وحتى الأمم والطغاة، وعلى رأسهم قارون الذي أتاه الله سبحانه وتعالى من الكنوز ما إن مفاتحه لتلك العصر، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب المفاتيح، لا تفرح هذا مما أعطاك الله عز وجل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن طغيانه وجبروته وغفلته عملت عليه أن يقول إنما أوتيته على علم لي، لهذا أجابه الله عز وجل بقوله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم من الجن. فكم أهلك وكم عاقب وكم أمات الله سبحانه وتعالى من أقوام قالوا مثل هذه المقولة التي لم تغني عنها شيئا من الله عز وجل ما أتاه من عذاب، سواء كانت تلك النعمة التي كانوا يتقلبون بها كانت نعمة المال أو كانت نعمة السلطان أو نعمة الجاه أو نعمة القوة، كل هذا يزول وكل هذا يذهب، ولا يبقى للإنسان إلا ما قام به من العمل الصالح ومن الإيمان بالله عز وجل. هنا نسب أن يقول أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما يعطاه الإنسان وما يؤتاه الإنسان من خير ومن نعم الكثير المتنوعة الظاهرة هذا كله من الله سبحانه وتعالى، الذي يعطي والذي يمنع، الذي يغني والذي يفقر، الذي يوسع والذي يضيق أي يقتر، هو الله سبحانه وتعالى هو المتصرف. ولهذا هنا قال أولم يعلموا، كأن المخاطب هؤلاء الذين كذبوا للرسل عليه الصلاة والسلام، وأولئك الذين نالتهم هذه الخطرة. يعني إذا أصابه الضر دعا، لكن إذا أصابته النعمة لم يقل هذا من الله، وإنما يقول هذا إنما أوتيته على علم عندي. من يقول هذا؟ هذا مفتون، بل هو مربوط. ولهذا قالت على أولم يعلم، فليعلم أن ما نالوه من النعم ومن الخيرات ليس من ذكائهم وليس من قوتهم وليس من حيلتهم بشيء، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم وهو الذي أيضا يمنع، كما قال الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قال أولم، الهمزة من الاستفهام، أولم، والواو الذي جاء بعد همزة الاستفهام هي واو العطف، وهنا يكون التقدير. إما أن نقول أن المعطوف عليه هنا، المعطوف عليه هو جملة التي كانت قبلها، فيكون التقدير أن الهمزة قدمت على الواو، فهنا نقدر نقول وألم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، لكن قدمت الهمزة كونها للاستفهام، هذا تقدير. ويمكن أن نقدر بأن الهمزة في مكانها التي للاستفهام، والواو هي حرف العطف، والمعروف عليه هو محذوف مقدر. كيف نعرف؟ نعرف بالسياق. كيف يكون هذا المحذوف؟ كيف نقدره؟ نقدره كما قال ابن العلمي أولا أجهلوا ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. يعني بعد الهمزة وقبل الواو يكون معطوف عليه، لأن إذا قلنا واو العطف لابد أن يكون قبله معطوف عليه، فنقدر محذوفا. هذا التقدير يصح أن نقول أجهلوا ولم يعلموا أن الله يبسط، لأن من لم يعلم الحقيقة هو جاهل، لأن الإنسان أمام الأمور إما أن يكون عالم بها إما أن يكون جاهل. ولا شك أن الذي لا يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هذا جاهل، فيكون التقدير وهذا استفهام، يعني أجهل هؤلاء القوم ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. لكن المؤمن يعلم هذا، لكن أحيانا قد يغفل عنه. المؤمن يعلم أن الله عز وجل هو الذي يبسط الرزق وهو الذي يقدر الرزق ويضيق ويوسع، لكن أحيانا يغفل. أما الكافر فهو لا يرى، يرى بأن الرزق هو عبارة عن سعي وعن جهد وعن حيلة وعن قدرة واقتداء يحصل على الرزق، وإذا لم يفعل هذه الأشياء فإنه لا يحصل على الرزق. وهؤلاء إنما ينظرون إلى الأسباب بل يعبدون الأسباب، والمؤمن يهيئ الأسباب للحصول على الرزق، لكن لا يرى أن هذه الأسباب هي التي تؤثر في الرزق، لأن المؤمن يعتقد أن هذه الأسباب إذا هيئت له فقد يرزق وقد لا يرزق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن وهو الذي يجعل أن هذه الأسباب تكون سببا في ذلك الرزق أو في الوصول للرزق لفلان أو علان أو حيران. فالله سبحانه وتعالى يقول أولم يعلم، يعني أجهل ولم يعلم أن الله يبسط، ويبسط هذا بمعنى الوسع. البسط هو التوسيع وهو ضد الطبيعة، يوسع الرزق بمعنى يعطي الرزق وأكثر. وأما أن كل مخلوق فهو مرزوق، هذا مرزوق منه، كل إنسان يرزقه الله عز وجل. أنت لو حصلت على رغيف أو شربة ماء هذا ليس سقى الطارق، ولكن قد يشبعك وقد لا يشبعك، وقد ينفعك وقد لا ينفعك، المهم أنك ترزق. لكن من الناس من يوسع الله عز وجل عليه في الرزق، يغلق عليه من عطاء، لكن هذا ليس تفضيل له عن غيره، فقد يعطيه الله سبحانه وتعالى ويوسع له في الرزق جزاء مكافأة. قد يمنع عنهم الرزق اختبارا وامتحانا وابتلاء، وقد يوسع عليهم في الرزق ويزيدهم منه من اجل ان يمدهم في الضلال والغفله وتناسي الواجبات التي كلفهم الله عز وجل بها. فمسألة الرزق كون الإنسان عنده مال أو ليس عنده مال هذا لا يقاس به الإنسان أبدا، ولهذا الله عز وجل يبسط الرزق، ولهذا قال لمن يشاء يبسط من بعد يوسع. إحنا عندنا في إحدى الأحيان نقول الشيء البسيط يعني هو الشيء الخفيف السهل، ولهذا يرد عن كثير من الناس لما يسألون الشيخ ويسألون العلم يقولوا عن السؤال البسيط، والحقيقة البسيط هو السؤال الطويل الواسع هذا هو البسيط. قلوا عني سؤال قصير مثلا أو سؤال خفيف، وإن كان كما يقول الإمام مالك أنه ليس هناك في الدين شيء اسمه خفيف، كل تقليد. فالآن تسمع قول الله عز وجل إن سنلقي عليك قول تقليد. فمالك رحمه الله كان ينكر عن الناس إذا سألوه عن مسألة أن يقول له السائل أسألك عن شيء خفيف، كل ما في إليه فمتعلم يسأل السؤال عنه، وينبغي ان يتكلم بعلم. ولهذا يخاف الانسان احيانا اذا سئل ان يجيب على سؤال لا يكون عنده يقين بانه من شرع الله او ان حكم الله. ولهذا كان العلماء قديما يتهيبون الهروج في الفتوى خوفا من ان يكون اصدارهم للاحكام على غير بينه، ويخافون ان يكون نوع من التطوع على الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال ابو نضرة احد ائمه السلف والله ما زلت اخاف ايه النحل منذ ان نزلت. ولهذا تجدون في بعض مسائل اهل العلم وفي تجربتهم انهم لما يسالون عن بعض المسائل التي لا ينزل فيها بحكم شرعي ظاهر ما يقولون ان هذا حرام او انه حلال بقدر ما يقولون ان هذا الامر لا يعجبني او لا ارى فعله مثلا من المروءه او انه كان يفعله في الشرع عندنا او لا يعجبني من مثل هذه التعابير، لانهم كانوا يخافون انهم اذا قالوا ان هذا حرام وان الله سبحانه وتعالى لم يحرمه. وهذا ما جعل العلماء يتكلمون في مثل هذه المسائل ويكتبون المؤلفات ويريدون المسائل التي فيها تخويف الناس من ان يشتروا على الفتوى وان يقتحموا هذا الميدان الوعر من غير بينه ومن غير علم. ولهذا الف الامام ابن القيم كتابه الكبير العظيم الذي سماه اعلام الموقعين عن رب العالمين، لان الذي يقول قال الله وقال الرسول او هذا حلال وهذا حرام هذا يوقع عليه. بعضهم يسميه اعلام الموقعين، يعني اعلام الموقعين الذين يوقعون عليه، ولكن صح ان يقال اعلام الموقعين عن رب العالمين. وهذا من اعظم ما كتب شيخ الاسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا لابد الانسان ان يتبين في هذا الامر. فتكلمنا على مساله البسط، والبسط هو التوسيع، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. بسط بمعنى مد ووسع لهم في الرزق لا طعم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد أحيانا بماذا؟ بالنقص في الأموال والأنفس والثمرات حتى لا يحصل الطغيان، لأن النعمة تؤدي الإنسان إلى النسيان وإلى الطغيان وإلى الغفلة، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى لما يكون عنده المال ترى عنده التواضع وترى عنده الوقت ليتكلم عن الناس، وإذا أغناه الله سبحانه وتعالى نسي بعد ذلك ما له من الحقوق وربما أعرض عن الناس ولم يتكلم معهم وربما حرم نفسه حتى من شهود الصلوات وشهود الجماعات بسبب ما حصل له من الاختراق ومن الطغيان بسبب هذه النعمة، نعمة المال أو نعمة الجاه أو نعمة السلطة وما إلى ذلك. فقوله تعالى يبسط الرزق، الرزق هو العطاء، الرزق هو العقل الذي يكون من الله عز وجل، ورزق الله سبحانه وتعالى واسع. قد الرزق يكون في المال، وهذا هو الغالب والقوت وما يقوله الناس، ويكون ايضا الرزق في الامور المعنويه، هذا ايضا الرزق الانسان يرزقه الله سبحانه وتعالى علم نافع والعلم الشرعي، هذا الذي سعه الله عز وجل اليه. انسان يسوق الله عز وجل له يرزقه الادب وحسن الخلق والتربيه، هذا رزق من الله عز وجل. كما قال الشاعر: فالناس هذا حظ المال ولا علم ولك مكان الاخلاق، واذا رزقت بخليقه محموده لي فقد استطعت قسم الارزاق. هذا الذي يتمس به الانسان خلق. اما الدنيا فليست دليل على ماذا؟ على حسن اسلام المرء او يدل على قوة إيمانه، يرفض بمعنى المسلم. ولهذا ألف الإمام الواحدي كتابه المعروف الذي سماه البسيط، التفسير البسيط، البسيط مع التفسير الواسع. هذا الإمام الواحدي رحمه الله له تذكر في التفسير، سبق أن تكلمنا عليه، وهي من الكتب الهامة في التفسير، حتى أن الإمام ابن القيم يجعل تفسير الواحدي في التفسير من موارده من مصادره. يقول قال الواحد في التفسير، لأن ميزة هذا التفسير أنه يجمع أقوال من سبقه من أئمة التفسير، سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين أو من اشتغلوا بالتفسير، فهو تفسير جامع لما أثر عن السلف. وقد ألف ثلاث كتب من التفسير، تفسير مختصر سماه التفسير الوجيز، وسمى تفسير متوسط في أربع مجلدات سماه تفسير الوسيط، وله تفسير لم يكن مطبوعا وظهر في السنوات الاخيره سماه التفسير البسيط، يقع في 25 مجلد، سماه التفسير البسيط، وفيه دلاله على انه تفسير كبير وبسيط وبسيط. قال الله عز وجل: ولم يعلم ان الله يبسط الرزق لمن يشاء. يبسط الرزق يعني يوسع الرزق والعطاء لمن يشاء، لمن يشاء الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى لا يوجد من يدفعه الى ان يعطي هذا او يمنعه، هو المتصرف فيما يريد. فبقوله هنا لمن يشاء في اثبات مشيئه لله عز وجل، وان الله سبحانه وتعالى يشاء، ولكن مشيئته سبحانه وتعالى ليست مشيئه مجرده او مشيئه عفويه، بل هي مشيئه مقرونه بعلم وحكمه، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئته الناس ومشيئة الخلق صادرة عن مشيئة الله عز وجل. نعم الخلق لهم مشيئة لهم اختيار، ولكن مشيئتهم لا تكون إلا إذا شاء الله في مشيئة الله. ومشيئة الله عز وجل مقرونة بعلم وحكمة بخلاف الإنسان. الإنسان لا يقدر يختار ولا يختار الأفضل ولا يختار الأنسب ولا يختار الأصلح، يخطأ في اختياره بمشيئته، لكن الله عز وجل مشيئته مقرونة بعلم وحكمة. ولهذا قال: وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. ولهذا الانسان لو قال في الانسان هذا كما يقول بعض الناس للاسف الشديد، وهذا ناتج من ضعف الاعتقاد، بل اقول انه ناتج من سوء من عدم حسن الظن بالله عز وجل، بل هو من سوء الظن بالله عز وجل. يقول لي انسان هذا انسان مش خصو باش ما يكونش مليح ومش ما يكونش مليح، هو شنو يقول كيما هذاك الانسان، وذاك الانسان ما يسالش هذا الرزق وكيف يعيش ويتحلى في هذا الايمان. وهذا بحق حكم قاسع، هذا الذي ينظر الى قدمه، لان الانسان لا ينظر الى الناس على ما هم عليه من كثره الرزق ورفاهيه العيش، لانه لو جعلنا هذا هو المعيار وهذا هو المقياس الذي يتلبس به الناس في الكفار كلها، عندهم كل شيء، حياة الدنيا مبسوطة، ورقة العيش يعني يمس كل الناس، ولكن هل حقيقة يحيون ويعيشون العيشة الهادئة المطمئنة؟ هل عندهم راحة البال؟ هل عندهم طمأنينة النفوس؟ ما عندهم هذه الأشياء، هذه أشياء فقدوها، وهذه لا تشترى، لا تشترى بالمال ولا تشترى بنعم الظاهر. إنما الإيمان هو الذي يكون هذه الأشياء في النفوس. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يتدخل ويقول لماذا هذا رزق ولما هذا لم يرزق، أو كان الأولى بأن يعطى هذا وأن لا يعطى هذا. وبعض الناس يقول الكلام خطير، جرى مجرد المثل عنده يقول ربي يعطي حمي عن السنة، وكأن الله سبحانه وتعالى أساء اختيار من يعطي والذي لا يستحق أن يعطيه عطاء والذي يستحق أن يعطيه عطاء. هذا فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يرزق ويشفع لمن يشاء من عباده ويقدر، ويقدر هنا بمعنى يمنع أو يضيع، لأن الله سبحانه وتعالى يبسط للناس أرزاقه وبعض يضيع عليه، يعطيهم على حسب ما يشاء الله سبحانه وتعالى على قدر أحواله، وأحيانا يمنعهم، وهذا يدل على أن الحذر والكياس والخطان ليست هي سبب في نيل الرزق، لكن هذا ليس معنى أن الإنسان يعطي الأسباب، خذ بالأسباب ولكن الأسباب وحدها لك. ولهذا أحيانا الإنسان يسعى ويجيب ويتعب ويفهم ويستشير ومع ذلك يبذل الأموال ويخف في تجارته ويخف في عمله ولا يحصل إلا ما كتب الله عز وجل. وإنسان قد يرمي فلسا واحدا في تجارة معينة دون أن يستشير فيربح فيه ثم يربح ثم يربح ثم يكون تاجرا أو غنيا من حيث يشعر أو لا يشعر. ومن هنا تعلم أن الرزق من الله سبحانه، الرزق من الله تبارك وتعالى، لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق مكتوب في اللوح مع العجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. ولهذا أحيانا طبعا الإنسان يسعى إلى الشيء ولا ينال، وأحيانا يبقى في مكانه ولا شيء ولا رزق. وأنا ذكرت لكم بغير مناسبة بيتا من الشعر من احد شعراء المدينه المعروفين يسمى عروه بن اذينه، ويقال انه كان من شيوخ مالك رحمه الله. انتقل من مدينه النبي صلى الله عليه وسلم الى بلاد الشام، وكان يمشي بالشعر، وكان من العرف في ذلك الوقت في عرف الشعراء انهم اذا ذهبوا الى الخلفاء والملوك والامراء ومدحوهم اعطوهم في مقابل مدحهم وثنائهم المال، فهم يعيشون بشعرهم ويستمسكون بشعرهم فتعطى لهم الاموال. ذهبوا الى الخليل احد خلفاء بني الدنيا، ومن هشام وسليمان واحد منهم لهم، واراد ان يمدحه ببعض الاموال حتى ياخذ عطاءه من اموال المدينه. لكن هذا الخليفه كان ايضا ممن يحفظ الشعر ومن يذكره، وكان يعرف الشعر هذا الرجل الشاعر عروه بن اذين، فقال له: الست انت الذي تقول اقول وخيرا القول اصدقه بان رزقي وان لم اتي ياتيني اسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت اتاني لم يعنيني. انت تقول بان يعني الرزق احيانا اسعى له يعني اذهب اليه فيعنيني تطلبه لو حصل على شيء، واحيانا ابقى في بيتي وياتي لرزق من غير ان اسعى. فقال: هو ما رايتك في لقد سعيت لك، لما خرجت من المدينه واتي الى الشرق الى لاجلها، فكانك انت تخالف ما ما ما ما ما, ما قلته بفعلك. فخرج هذا الشاعر غاضبا ولم ياخذ ما كان يظن انه سيصل اليه من عطاء الخليل. رجع خرج من قصره والتحق بالمدينة، وبعد أيام بحث عن الخليفة فقال: الرجل ذهب إلى البلد. فعين رسولا أو خادم له، قال له: هذه صورة من دراهم، خذها وأوصلها إلى المدينة. وذهب يبحث عن المدينة ووصل إلى البيت ودق البيت وقال له: أنا رسول الخليفة، بعد لك بهذا. قال: قل للخليفة أنا مزيد على قول، من أقول وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم آتي يأتيني، أنا لم آتي الآن وجاء الناس أسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني من يعنيني. وهذه حقيقة. ولهذا الإنسان لما يقرأ مثل هذه الآيات؟ أولم يعلم أن الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر؟ يعلم أنه ما أصاب من رزق الجميع وما منع منه فهذا من الله سبحانه. ولا يعني فيه أن الله عز وجل فضلك، ولا يعني أن الله سبحانه وتعالى معك، وإلا كيف يرزق الجميع؟ كيف المنطوق عند الله؟ ومع ذلك الله عز وجل يرزق، ومع ذلك الله يرزق. فليس التفضيل في كل إنسان يكون غني ويكون فقير. لهذا قال الله عز وجل عن ذلك: إن في ذلك، ما معنى إن في ذلك؟ يعني في البسط والتضييع. ليس المعيار كيف أن من العباد من ينفق ومن العباد من لا ينفق، من العباد من يوسع عليه ومن العباد من يضيع عليه. إن في ذلك، أي في هذا التفسير وفي هذا التضييع، لآيات. الآيات جمع آية وهي العلامة. قال حافظ ابن كثير: أي عبارة وحججا. سيدي محمد، لآيات لقوم يؤمنون. لما الإنسان يأخذ هذا الرزق يصل إلى الناس وإلى وسع عليهم ولحكمة، حكمة من الله عز وجل. لو نتصور أن الناس جميع الناس محرومون من الرزق، كيف الناس يسعون ويعيشون؟ لو قلنا بأن الناس كلهم عندهم أموال، هل يوجد هناك من يتعب؟ وهل يوجد من يعمل؟ وهل يوجد من يحتضن؟ وهل يوجد من يسعى؟ لا، الناس كلهم عندهم. لماذا يعمل؟ الله سبحانه وتعالى جعل هكذا الحياة. هذا مرزوق وهذا غير مرزوق، وهذا مرزوق موسع عليه وذاك مرزوق مضيق عليه. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فأنت لما تعلم أن الله عز وجل هو الذي تصرف في الخلق، يتصرف في خلقه، وإذا تصرف الله سبحانه وتعالى في أعماله، ويتصرف الله سبحانه وتعالى في آجاله، يتصرف أيضا في أرزاقه وفي مكاسبه. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وهذا أيضا يفيد بقوله يؤمنون، يعني أن هذه الآيات وهذه العلامات تجعل الإنسان يقوى إيمانه، لأن هذه ماذا؟ هذه أحوال، أحوال يراها الإنسان لما يتفكر أن هذا من الله يزيده إيمان. ولهذا إذا لم يحصل على الرزق هذا قد يكون خليل، لأن الرزق هو الله سبحانه وليس هذا الإنسان، وليس هذا الإنسان الذي منعنا، أو هؤلاء الناس الذين لم يريدوا أن يدخلوا محلي ولا أن يشتروا بضاعتي وفضلوا بضاعتي. وهذه أشياء معروفة حتى الآن، حتى في الواقع عند الناس. أنا أحكي لي إنسان تاجر يقول أنه كان مرة نعمة في الجزائر حقها، جاب واحدة تجارة نوع من الأغذية يريد أن يبيعها لأول مرة، وكان يمر على الدكاكين وعلى الحواليت وعلى أصحاب الجملة لكي يعرف بها المحل. ما أحد قبل يوم تجيه وقالوا أن هذا لا نعرفه، فلهذا لم يقابل. يقول لي هذا الأخ، قال أنا ما أردت يعني أن أتركه يذهب، أردت أن أشجعه، قال أنا أخذ عندك كرتون أو ثلاثة أو أربعة وارجع إلي بعد أسبوع، الذي أبيعه أعطيك، والذي لم أبيعه إما أن تبقي هذه البضاعة وإما أن تأخذها معك. قال طيب، قال أنت الذي وذهب إنسان لإنسان عربي. قال هو جاء بعد أسبوعين، وبعد في أسبوعين ما قال ما بعته إلا كرتون واحد، لأن الناس لا يعرفون هذا. ومن بعد صار يعمل بعد ذلك، يذهب هذا الأسوأ ويعرف شيئا. يقول مثلا عن نحضر عن منتج هذا هذا اسمه بدان الإشهار، أنا ما نعرف هذا منتج هذا المنتج الآن إلى بعد سنتين أو ثلاث سنوات صار هذا الرجل لا يهتم مع الناس، يعني أقول لك ليس يعني كبرياء، وإنما لا يستطيع أن يأخذ الطلبات من الناس لكثرته، وأن سلعته تباع وهي ما زالت يعني ما قدرت المكان الذي جاء ما قدر. هذا ماذا يفعل؟ يعني الله سبحانه هو الذي رزقه. وكم من الناس كان عندهم بضائع معروفة، بضائع معروفة لا يمكن للناس أن يتركوها، وربما تشترى بأثمان باهظة، يعني اليد الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. بعد ما فترة من الزمن ما حصل ذلك من الفجر، أخره الله سبحانه النصارى على شيء. وهذا الأسبوع يقول أن الإنسان يعني أمته الله سبحانه وتعالى، وكان مرت عليه قبل سنوات كان في في في في ذلك الحي لا يوجد غني مثله. السيارة اللي كان يكسبها ما كانش في ذلك الحي اللي يكسبها، ولا الطاقة اللي يكسبها، ولا الأموال، حتى ما تبيها، يعني ما كان عنده ألف دينار حتى اليوم. هذه الآيات، ولهذا قال الله عز وجل: إن هذه آيات لقوم يؤمنون. ولهذا الاهتداء إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى معرفة هذه الأشياء سبب الإيمان. لهذا قال: إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. معرفة هذه الآيات والاهتداء إلى فهمها هذا سبب الإيمان. وهذا بناء على القاعدة التي يقول فيها العلماء أن ما علق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. ولهذا بقدر ما يقوى إيمان الإنسان بقدر ما يهدي إلى معرفة هذه الآية. في مسألة الرزق وكيف يرزق هذا ويمنع هذا يسمى في زيادة الإيمان. والذي يضعف إيمانه لا يرى هذه الأمور، لا يرى الأمور. ولهذا قلت لكم أن المؤمن أحيانا قد يغفل عنها، أراه مثلا يشتهي ويسعى لتحصيل هذا الرزق، وربما أتى الأسباب المشروعة وقرأها ومع ذلك لا يرزق، ثم بعد ذلك تراه يفكر وتراه يغلق وتراه يتضجر وينسى أن الله سبحانه وتعالى لم يحب له أن يربح في الإجابة، يغفل عنها. لكن المؤمن الصابر مع الله سبحانه يهتدي إلى هذه الإجابة ويعرف أن ما ساقه الله عز وجل إليه فذلك هو الرزق المحقق. جبريل أوحى إلى القرآن: لن تموت نفس حتى تستوفي ما كتب الله عز وجل من الناس. لن تموت نفس، إذا كتب الله سبحانه وتعالى تأكل 1000 خبزة ما تموتش في 999، وما تقدرش تزيد تأكل 1000 وحدة، وحدة تقعد في 6000، تموت من 1000. كذلك لا يخاف الناس. هذا قال الله: إن في ذلك لآيات لقوم. فمسألة الرزق لا ينبغي للناس أن يدور في خلدهم هذا الظن الفاسد الذي لا يترجم عن الإيمان. يعني الله عز وجل قرن هذا معرفة هذه الآيات بما يكون عند الإنسان من الإيمان، لكن هؤلاء لما أسسوا للإيمان بطبيعة الحال هم لا ينظرون أن الله عز وجل هو الذي يتصرف في خلقه وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يفعل. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه آية من أعظم آيات القرآن. لماذا من أعظم القرآن؟ من أعظم آيات القرآن لأنها أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية. وإذا العلماء اختلفوا في هذه المسألة ما هي أرجى آية في القرآن الكريم. معنى أرجى آية في القرآن أي الآية التي يرى فيها الإنسان رجاء الله سبحانه وتعالى الواسع الذي يطمئن له العبد. لأن القرآن فيه آيات، بعضها يصف العلماء يقول: ما هي أشد آية في القرآن؟ أخوف آية في القرآن، أعدل آية في القرآن، أعظم آية في القرآن. أعظم آية في القرآن آية الكرسي. أعدل آية في القرآن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أخوف آية في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتكلم العلماء عن ما هي أرجى آية في القرآن في كتاب الله عز وجل. السيوطي رحمه الله في كتابه المشهور الإتقان ذكر بل أحصى أقوال أهل العلم في بيان أرجى آية في القرآن وأوصلها إلى 15 آية كله مثل نظر في ذلك. فبعضهم قال أن أرجى آية في كتاب الله عز وجل هي هذه الآية السورة، ويقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. لكن كما قال غير واحد من المفسرين أن هذه الآية بالإجماع نزلت في الكاذبين. ليس بغير الكاذبين، في الكاذبين يقال لهم إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني هذه الآية قد اتكرر بها بعض الناس، فقالوا: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم عن الكريم. هؤلاء المرجئة الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان، ويفيد الإيمان القلب معرفة قال لي ما؟ قال لي أن الله يقول إن الله يقول الذنوب جميعا. هذه أي أخص؟ لأن الله عز وجل نعم يغفر جميع الذنوب، لكن هناك ذنوب لا يغفر الله عز وجل إلا بالتوبة منه، وهو شرك. فقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا إذا قلنا إن الله يغفر الذنوب جميعا فالذنوب التي تاب منها الإنسان، الإنسان لو تاب من الشرك ربي يغفر، إذا تاب من الكفر الله عز وجل يغفره، إذا تاب من سائر الذنوب ربي سبحانه وتعالى. لكن إذا لم يتب من الشرك أو لم يتب من الكفر لا يغفر له الشرك ولا يغفر له الكفر. أما الذنوب الأخرى فهي في المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عافاه. فهذه الآية آية الزمر هي آية نزلت في التائبين وليس بغير التائبين، ولهذا قال البخاري وغيره أن هذه الآية نزلت في أن أناساً أو ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، يعني أصرفوا على أنفسهم وأتوا بالمعاصي والموبقات، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، يعني عندما تقوله وما تذكره لنا شيء حسن لا ننكره، ولكن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، يعني لو تخبرنا بالأشياء التي فعلناها هنا الجاهلية، أصرفنا على أنفسنا، قتلنا الأنفس، زنينا، أشركنا بالله عز وجل، قال فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يدعون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل أيضا قوله كما في رواية البخاري قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأجابهم الله عز وجل إلى هذا السؤال الذي حيره، ماذا نفعل بتلك الذنوب التي فعلناها في جميعها؟ فبين الله عز وجل أنهم لو تابوا الله عز وجل يتوب عليهم حتى من الشرك والكفر، لأن الله عز وجل قال والذين لا يدعون مع الله إلا آخر. إذن هذا دل على أنه لو تابوا من الشرك الله عز وجل يغفر، نقول بأن الله يغفر الذنوب الذنوب التي تابوا منها يغفرها الله عز وجل يقين، بل أكثر من ذلك فضل الله عز وجل أن تلك السيئات التي كانت في الجاهلية الله سبحانه وتعالى يبدلها حسنة. لكن لو فرضنا مثلا أن الإنسان كان في الجاهلية أو كان مشركا ثم أسلم وحسن إسلامه وترك المعاصي من الشرك وغيره كل ما فعله الإنسان تصبح حسنة، لكنه أسلم يعني تاب من الشرك لكن لم يتم من الذنوب الأخرى من الكبائر الأخرى، مثلا بقي مصرا على شرب الخمر على السرقة على الكذب، الخوف فيها أن تلك السيئات التي كانت الجاهلية لا تصير حسنة، لا يبدلها الله عز وجل حسنة لأنه لا زال مصرا. ولهذا الذي يغفر الله عز وجل له نفذه الشرك، أما الذنوب الأخرى التي بقي مسلمًا عليها يحاسب عليها، يعني الحكم في الدنيا يحاسب عليها، أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. ولهذا كثير من العلماء قالوا أن أرجى آية الحجاب يعني في الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أن الإنسان مهما فعل من ذنب ومهما أسرف على نفسه وجاوز الحد ولو قتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل الذي قتل 99 نفس ومع ذلك لما أراد أن يتوب تاب الله عز وجل 99 نفس قتل وأراد أن يتوب تاب الله عز وجل عليه وقصده معروفة في الصحيحين كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد عن بعض العلماء مثلا أن القاتل ليس له توبة وهذا ثبت عن عبد الله بن عباس فهذا له تأويل فله تأويل معين وليس القصد أن عبد الله بن عباس يرى أن القاتل لا توبة له، القاتل في صحيح له توبة، وإنما جاء عن عبد الله بن عباس أن القاتل لا يرى له توبة حتى لا يتجرأ الناس على القتل، ولهذا اختلف الفتوى عند عبد الله بن عباس في مقاتل الناس، فمرة يقول لا ليس للقاتل توبة ومرة يقول للقاتل توبة. كيف ذلك؟ أنه لما جاءه رجل وعليه أمارات الندم وأنه قد وقع في القتل فجاء يسأل هل للقاتل توبة؟ هذا قال ثبت ذلك الذنب، بمعنى انك لما تتوب من القتل لابد ان توضح ان تجعل امامك بينه على توبته. فماذا اذا قتلت انسانا؟ تذهب الى ولي المقتول وتقول لهم هان من ايديهم، اما ان تحكم واما ان تسلم لهم الدية واما ان تطالب بالقصاص، فاقدم مسلحا يقتلني. تأديه معنا. والقاتل هذا هل يؤاخذك يوم القيامة؟ الله سبحانه هو الذي يتحمل عليك، لكن بشرط أن تتوب. أولاً أن تتوب إلى الله عز وجل، توبة تندم على هذا الفعل المحرم، والأمر الثاني أن تكفي بذلك الحق، كما لو سرقت الإنسان المال، ومع ذلك الإنسان ذهب لم تجد وبحثت عنه، ربما تصل إليه لكن تجد وقد مات، تعطي المال ورثته إذا عندك. إذا لم تجد ورثة ولم تجد هذا الإنسان تتصدق عنه بهذا المال عن هذا الذي أخذ له المال. ويوم القيامة لو طالبك فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحمل ذلك، لأنك أنت قد صدر منك التوبة، لأن الله عز وجل قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا. وعبد الله بن عباس كما قال للمرأة للقاتل قال ليس له دواء، قالوا هذا جاء في شأن رجل كان يريد أن يقتل الإنسان، لو أفتاه عبد الله بن عباس بأن للقاتل توبة فمضى في فعله وقتل، لكن لما قال ليس له توبة فكانت هذه الفتوى حاجزة له عن ما كان يتجرأ بفعله حتى يقتل هذا الإنسان. وهذا يدل على ما كان عليه هؤلاء العلماء من الفراسة ومن الفطانة ومن العلم ومن الذكاء في معالجة أوضاع الناس ومن يأتيهم، كما كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم الناس، هذا يسأله سؤال وهذا يسأله سؤال، وربما يكون نفس السؤال ولكن يكون الجواب مختلفا، يقول للبعض مثلا يأتيه إنسان يقول له أوصني، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله المستقيم، يأتي الآخر يقول له أوصني يقول له لا تغضب، كلمة لا تغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الإنسان أصبح الأحوال له أن يترك الغضب، لأنه بالغضب قد يقع في موبقات ويقع في مباسي ويؤذي غيره ويكون سببا في هلاك نفسه وهلاك غيره، فقد التزم بهذه النصيحة، أنت تترك الغضب يصلح حالك. هذا إنسان لم يجد عنده غضب ذكره بشيء آخر، قال قل أمنت بالله ثم استقم، وهكذا في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وفي سؤال الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. لأن هذه الآية كما قلنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قال العلماء هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل، بعض العلماء قالوا أن أرجى آية في كتاب الله عز وجل هي قول الله عز وجل لما قال إبراهيم لربه رب أرني كيف تحيي الموتى، قال الله عز وجل له أولم تؤمن قال بلى، فرضي الله عز وجل من إبراهيم بكلمة يعني بلى لما قال أرني كيف تحيي الموتى. أظن بأن هذا سؤال والله سبحانه وتعالى يعني سؤال عظيم، ومع ذلك الله عز وجل سأله قال أولم تؤمن؟ قال بلى، معنى يعني ليس معنى أن كافر أو ملحد، وإنما أنا مؤمن بلى، لأن بلى يأتي في مقابل النفي، يعني لو قال أولم تؤمن؟ قال نعم، هذا يعني أنه لم يؤمن، لكن لما قال بلى بمعنى بلى آمنت، هذا هو النص، لأن بلى تأتي في مقابلة النفي ونعم تأتي في مقابلة الإثبات، في مقابل الإثبات. فقال أولم تؤمن؟ قال بلى، قال بعض العلماء من الطيب، فرضي الله سبحانه وتعالى من عبده المؤمن بكلمة الله، ولهذا بعض العلماء قال أن هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل. بعض العلماء كما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول أرجى آية في كتاب الله يقول تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأن المقصود بها الشفاعة، الشفاعة هي خير لهذه الأمة، الناس يكونون في النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتأتيهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار ويدخلون الجنة، أليس هذه الأرجاء آية في كتاب الله؟ ولهذا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ببقاء واحد من أمته من أهل التوحيد مخلدا في نار الجنة، فيخرجون من نار الجنة ويدخلون الجنة. وقال بعض العلماء أيضا ينسب إلى علي بن حسين وبعضهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول أرجى آية في كتاب الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني إلا الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل لم يتم النساء. أما سيد الدين فقط الحوار لما أقول الحوار مع عزيز ليس معنى أن الإنسان يتهاوى ويقول أن هذه الدنيا قد يخبرها الله عز وجل. بعض الناس يعنيف عن المعاصي وبعد لما تقول له لماذا تفعل كذا يقول لك أنا لست مثلا كباقي أنا لما أحرق المساجد أنا لم أفعل كذا ويظن أن ما قام به من المعاصي شيء هين. يقول الله سبحانه على غفور الله سبحانه نبع عباده بأنه غفور رحيم لكن قال نبع عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي معلوم ولهذا لابد للناس من تقييم وطريق والمؤمن الصادق مع الله عز وجل لابد ان يكون بين الخوف والرجاء يستعمل الخوف ويغلب الخوف لما تحبيه نفسه بالرجاء والطمع في رحمه الله يقول بان الله عز وجل غفور الله عز وجل رحيم ولا هذه اول مره افعل هذا الذنب وربما غيري يفعل اخر من هذا ومع ذلك لم يحصل له شيء هذا يسمى الامن من مكر الله عز وجل وهذا اخطر واذا كان الانسان عنده الرجاء واذا كان عنده الخوف كثيرا يخاف على ذنوبه ويخاف من نفسه ويخاف ان لا يغفر الله عز وجل لابد من ان يغني الرجاء يعني الانسان يكون بين الخوف والرجاء كذلك الطائر الذي يطير بجناحه يعني اذا طار بجناح واحد يخشى عليه الانسان اذا لابد ان يكون الخوف والرجاء هو الانسان عند المؤمن يخاف ان تخدعه الذنوب لكن يطمع في رحمه الله تبارك وبعضهم قال ان ارجع يدي الى الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما قال تعالى لمن يشاء ما قالش الله عز وجل يغفر ما دون ذلك لكن قال لمن يشاء وهل انت متاكد من ان الله عز وجل سيغفر له ام ان الله عز وجل سيعذبه ولهذا لما توجد مثل هذه العلم على الاسلام فلا بد ان تاخذ انت بالاحوال وان تاخذ بما ينقذك من عذاب الله عز وجل ما تكون عرضا لعذاب الله عز وجل ثم تقول الله عز وجل يغفر من العلماء من قال ان ارجى ايه في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا اعترفوا بذنوبهم عندهم عمل صالح وعندهم عمل سيء هذا الله عز وجل قال عسى الله ان يعفو وعسى الله ان يغفر بمعنى ان الانسان قد يعمل الصالحات ولكن عنده عمل سيء ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعفو فهذا قد يدل على ان هذه الايه ارجى ايه في كتاب الله عز وجل ومن العلماء من قال ان ارجى ايه في كتاب الله يقول تعالى فهل يهلك الا القوم الفاسقون اي ان الذي يصيبه الهلاك هو الفاسقون اما المؤمن الذي ليس بفاسق ليس بمالك ليس بعاصي ليس بتاجر فهذا لا هذا يقول الله ليس بهذا هذا يدل على ان هذه من ارجى ايات كتاب الله سبحانه وتعالى وقال بعض العلماء ان ارجى ايه في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى ان ربك لذو مغفره للناس على الامه هذا مما يؤكد ان هذه ارجى ايه في كتاب الله قال ان ربك لذو مغفره للناس على الامه ما قال مغفره للناس على حسنتهم او على عدلهم قال على ظلم يعني يظلمون ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرحمهم فهذه تعد من ارجى ايات كتاب الله بعضهم كالإمام الشافعي رحمه الله قال أن أرجى آية في كتاب الله هي الآية في سورة البلد قوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة يعني أن الذي يفوز بالجنة وينجو من من من من العقبة الكؤود ومن النار من قام بهذه الأعمال الذي أطعم المسكين أطعم مسكينا ذا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة أطعمه وكساه وساق له من الرزق ما يكفي سواء كان يتيما تربى بفكره أو كان مسكينا ذا مقربة مسكينا ذا مقربة يعني المسكين الشديد المسكنة كأنه لصق بالتراب فالإنسان الذي يفعل المسكين ويربي اليتيم هذا لا شك انه سينجو من العذاب وهذا يدل على ان هذه من ارجى ايات الله سبحانه وتعالى وبعضهم قال ان ارجى ايات الله عز وجل يقول تعالى وهل نجازي الا الكفور ومعنى هذا وجه الرجاء في هذه الايه ان غير الكفور لا يجازيه الله سبحانه وتعالى الا بالذي هو أحسن وبالذي هو أفضل. أما الذي يجازى الجزاء يعني الكامل وتكون المحاسبة له شديدة هو الكفور هو الجحود. والمؤمن إذا لم يكن كفورا أو جحودا فقد تناله رحمة الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال إن أرض الألف إلى الله هي ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة طه ويقول تعالى إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يعني العذاب لا يحصل ولا يحق إلا من كذب وتولى. أما من صدق وآمن وامتثل الأوامر فهذا لا ينال وهذا يجعلك تؤمن بأن ما لا لأن هذا من أرجى آية كتاب الله عز وجل. ومنهم من قال أن أرجى آية كتاب الله عز وجل قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ووجهه الرجاء في هذه الآية قال ويعفو عن كثير ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يعني أحيانا العذاب تصيب الناس بسبب ما قدموا من أعمال. يقوى الفسوق والفجور في مكان ما، يكثر التعاطي لله، يكثر الزنا، تكثر الفاحشة، الله سبحانه وتعالى يعامل بها. الناس يمنعون أداء الزكاة، الله عز وجل يحبس عنهم المرء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف الذي رواه ابن ماجه، خمس معشر المهاجرين. يعني من فعلهن، من أداهم، فإن الله سبحانه وتعالى يبتليه. يجعل مقابل تلك الأعمال التي أدوها عقوبات وعذاب جنس ما منع قوم من الزكاة إلا منع القطرة من السماء. ما انتشر في قوم الزنا إلا صلى الله عز وجل فيهم الأمراض والأوجاع التي يكون في أسبابهم من الإيمان. جزاء من فعل إلا جزاء بجنس العمل. وظلموا أنفسهم لكن بعد ذلك رحل الله واستغفروا لذنوبهم. هناك الاستغفار من ربه التوبه، يعني التوبه اذا اطلقت افردت دخل الاستغفار بمعنى، واذا افرد الاستغفار دخلت التوبه بمعنى. فاستغفروا لذنوبهم هنا بمعنى انهم تابوا الى الله مما حصل منهم، قال اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم محو لذنوبهم. يعني المغفره كما سوف نذكر بعد قليل وفي الدرس الحادي ان شاء الله في قوله ان الله يغفر الذنوب جميعا، مغفره الذنوب تقتضي صفر الذنب للتجاوز عنه. هذا هو معنى مغفره الذنوب، لان يغفر او غفران او غفر ماخوذ ومستلم بمعنى المغفر، والمغفر هو ما يضعه المقاتل او الجندي في المعركه على راسه اولا يحمي راسه ويجلب راسه لماذا؟ اولا يصبر نفسه، ثم ايضا حتى لا تصيبه الرماح او النبال على راسه. اذا هو سجن وهو يحارب. فكذلك مغفره الذنوب سميت مغفره لانها ماخوذه من المغفر، ولهذا المغفر فيه الصبر عن الذنب، اي ان الله عز وجل لا يكشف عبده امام خلقه لا في الدنيا ولا في الاخره يصبره. وكم يصبرنا الله عز وجل بدل ان الانسان من خلوات يفعل اشياء كثيره الناس لا يطلعون عليها، ولو اطلع عليها الناس لا يريدها، لانه يصد بالخلق، ولكن مع ذلك الله عز وجل يصبر. ويوم القيامه ايضا قد تكون عندك ذنوب والله عز وجل يصبر، وهذا هو المغفره. ثم التجاوز عن هذا الذنب، التجاوز بمعاصيك لا يخليك عنه. فمن العلماء قال ان ارجى ايه في كتاب الله عز وجل ان الذي يفعل الفاحشه ويقع في ظلم نفسه ان الله عز وجل يغفر له هذا الذنب ويجازيه جنات ومغفره وجنات تجري من تحتها. بعض العلماء قال ان ارجى ايه في كتاب الله سبحانه وتعالى الايه التي في سوره النساء، وهي قوله تعالى يريد الله ان يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تكونوا بينهم، يريد الله ان يتوب عليكم، بمعنى انت ايها الانسان تعصي الله عز وجل وتتمرد على اوامره وتغفل عما امرك به، ومع ذلك على يريد لك الخير ويحب لك ان ترجع اليه. فمهما عملت من ذنوب ومهما اصرت على نفسك حتى ولو كان ذنوبك بلغت عنان السماء او وصلت الى ما يسمى كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صار كزبد البحر. يعني زبد البحر يعني تلك الرغوه التي تكون فوق المياه لما يراها الانسان يراها ضيضاء. كذلك الذنوب الانسان وصلت الى مثل هذا الوصف وهذا الحد فان الله سبحانه وتعالى يغفرها للعبد ولا يبالي. ولهذا قالوا ان هذه ارجى ايه في كتاب الله. وبعض العلماء قال وذهب اليه ابن الشقيق رحمه الله ان من ارجى ايه القران هي ايه الدين التي في سوره البقره. ايه الدين هي التي في اخر سوره البقره اطول ايه في كتاب الله عز وجل. قالوا ما هو وجه الرجع فيها؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى في هذه الايه صان مال المسلم وحفظه، لان مال المسلم لا يضيع منه. ولهذا الانسان اذا تدايق واعطى الانسان مال معتبر لابد ان يكتب هذا يوثقه ويشهد عليه شهدين، اما رجلان واما رجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. قالوا اذا كان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحكم العظيم ووثق هذا المال حتى يحفظ مال المسلم، فما بالك بالمسلم نفسه بالمسلم ذاته روحا ونفسا وذاتا ودينا وعرضا. لا شك ان دين المسلم وعرض المسلم ودم المسلم اعظم من ماله، وان كان المال ايضا لها الحرمه لا يجوز الاعتداء عليه. فاذا كان الله سبحانه وتعالى صان مال المسلم فكيف بالمسلم نفسه؟ ولهذا اعتبر بعض العلماء ان اقوى ايه الرجع هي ايه الدين. وبعض العلماء قالوا ان ارجى ايه الله عز وجل الايه التي في سوره النور، وهي قوله تعالى ولا يأت أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله أكبر. وهذه آية كما قلنا نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق كان ينفق على رجل من الصحابة، كان رجلا فقيرا، و وكان ينفق عليه يعطيه. ولما تكلم من تكلم في عائشة أم المؤمنين حين قذفها المنافقون بفاحشة الزنا، كان بعض الناس ممن خاض في هذه الحادثة وكأنه صدق ما روجه هؤلاء المنافقون والمروجون والمحبون لشعر الفاحشة بالمؤمنين، وكأنهم صدقوا. كان ممن صدق بهذا رجل هو من الصحابة رضوان الله عليهم، وجاء في صف هؤلاء المنافقين، وسمع بعد ذلك أبو بكر الصديق بأن هذا الرجل خاض مع الخائن، وهذا يدل أيضا على أن الصحابة بشر قد يخطئون وقد يقعون في بعض الذنوب وفي بعض المعاصي، ولكن المعروف عنهم سرعة التوبة والإقلاع عن المعصية، وهذا ما شهد له به القرآن، كما حدث لحاطب بن أبي بلتعة لما أذاع سر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يضرب أو يقتل أصحابه، وقصة معروفة في الصحيح وغيره. فأبو بكر رضي الله عنه لجأ إلى شيء، وهو أنه يقطع هذه النفقة عن هذا الرجل الذي خاض بعرض ابنته، وكان من الأليق ومن الأجدر أن يراعي هذه الخدمة التي كان يخصه بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعطيه من المال ينفق عليه فقره. لكن لما خاض أبو بكر رضي الله عنه منع عن النفقة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، أبو بكر حلف بها، قال والله لا أعطيه النفقة، ولهذا قال تعالى ولا يأتي، أي ولا يحكي كل فضل منه. وهذه الآية يقول العلماء نزلت في فضل أبي بكر رضي الله عنه، قولوا الفضل منكم والسعة، يعني صاحب المال أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل. وهذا يدل على أن الكبائر والمعاصي الكبيرة إذا وقع فيها الإنسان فإنها لا تحبط، لا تكون سببا في هبوط عمله، لأن الذي يحبط الأعمال هو الكفر والشرك، أما ما دون الكفر والشرك فلا يحبط الأعمال، بدليل أن هذا الرجل وقع في كبيرة القذف وهي من الكبائر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى اثبت له العمل القديم وهو الهجر، قال هو المهاجرين في سبيل. ولهذا قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. ابو بكر لما سمع هذه الايه وكان سماعا وعاملا بما يسمع الايه لا يعذر، قال بلى يحب ان يغفر لنا ربنا، واعاد اليه النفقه وحلف ان لا ينزعها. قالوا أن هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى كما قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذه بعض الأقوال وغيرها كثير مما ذكر العلماء أنها من أرجى آية في كتاب الله، لكن هذه الآية يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، التي سوف نشرحها إن شاء الله في موضوع التصحيح المهمل، هي أيضا من أرجى آيات القرآن الكريم كما دلت عليها معانيها وكما دلت عليها ألفاظها. نرجو ذلك إن شاء الله تعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، والله نسأل أن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الحياة والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.